ആകുന്നാൽ അന്ന് ജീവിതം يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين كفروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم إخواني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن قولا وأفضل شأنا ممن دعا إلى الله. وسبق أن قلنا الدعاء إلى الله يدخل فيها المؤذنون لأنهم من الدعاة إلى الله، ويدخل فيها المجاهدون لأنهم من الدعاة إلى الله، ويدخل فيها العلماء المحلفون لأنهم من الدعاة إلى الله، ويدخل فيها العلماء الذين يحاضرون ويدرسون لأنهم من الدعاة إلى الله، وخصوصا حفظة القرآن من الدعاة إلى الله الذين يحفظون القرآن، ويدخل فيه أيضا حتى الذي يلتزم بالإسلام ويتزيى بزي الإسلام ذكورا وإناثا. هؤلاء أيضا فالبنت المتحجبة والمرأة المحافظة هي من الدعاة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله بالقال والحال، حتى حال الإنسان وبلاد الإنسان ومعاملة الإنسان وأخلاق الإنسان وحياة الإنسان دعوة إلى الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بقاله وحاله وسيرته وسلوكه كله دعوة، فكانت حياته قرآن يمشي على الأرض مصحفا، كان صلى الله عليه وسلم مصحفا وطبع مصاحف لصحابة رسول الله، لم يتبعها من وراء ولكن طبعها على كل رجال. نعم، هذه دعوة. إذن الدعوة إلى الله بتعليم الجاهلين، نعم، وتنبيه الغافلين، ومقارنة المبطلين، ومجادلة الأفاكين، هذه أيضا دعوة إلى الله. ثم سبق أن أشرنا إلى هذا وقلنا إن الدعاة إلى الله ينبغي أن يركزوا على تحبيب الناس بالله، تحبيب الناس بالله، أن يحبوا الله. وكيف نحب الله؟ وبأي طريق نصل إلى حب الله؟ وأن ينطبع في قلبنا حب الله حتى يكون حب الله مسيطرا على قلوبنا ونفوسنا. كيف؟ أقول هذا يمكن أن يكون بتعريف الناس وإشعارهم بنعم الله عليهم وفضله وكرمه بهم وتجليه سبحانه وتعالى بفضائله ورحماته عليهم. فنحن مثلا هذه الأمطار التي نزلت الآن إنها والله من أعظم النعم وأفضل النعم لله. وأنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر قلوبنا ويطهر نفوسنا ويطهر جوانا ويطهر نفوسنا. نعم. وينزل لكم من السماء رزقا. حياتنا في الماء. هذا الماء الذي نشربه والله من أكبر النعم، ولا يعرف نعمه ونعمته إلا من فقده. من فقد الماء يعرف نعمة الماء. هذا الأكسجين الذي نشربه بدون إرادة، بس نشربه بدون قصد ولا إرادة، هذا من أكبر النعم. الليل هذا نعمة من نعم الله، النهار نعمة من نعم الله، ومن آيات الليل والنهار الشمس نعمة من نعم الله، والقمر نعمة من نعم الله، العقل نعمة. صور لو كنت أحمق فعقلك نعمة من نعم الله، فكرك نعمة من نعم الله، عافيتك نعمة من نعم الله. تصور أنت تنام وما فيك حد واحد يتألم، ما فيك عضو يتألم. اذهب إلى المستشفيات ترى في من يأكل بخرج في بطنه، في من لا يستطيع التنفس، في من هو مريض بالسرطان، أي حياة المهددة بالموت التي نعم من نعم. إذن إخواني كل عضو من أعضائك نعمة من نعم الله. الكلى، هناك من يفقد الكلى، من يصرف يوميا أو كل أسبوع يصرف الملايين من أجل إيش؟ لترفع تصفية الكلى. يعني الآلة التي تصفي تقريبا نصف المسجد تأخذ، بينما رب العزة يصفيها لك بالبلاد. هناك مرضى بالكلى، مرضى بسرطان المعدة، سرطان الحنجرة، هناك. إذا كل عضو من أعضائك نحن من نعم، وكل نبض من نبضات قلبك نعم من نعم، وكل نفس يتردد في صدري نعم من نعم. المال الحلال نعم، الزوجة الصالحة نعم، الولد الصالح نعم، مأكولات ومشروبات ومنكوحات ومشمومات ومسموعات ومنبوذات كلها نعم سبحان الله. إذا هذه النعم نحن لا نستشعرها ولا نحس بها، يد الله تعمل فينا ونحن غافلون، ونحن عصاة متمردون على رب العالمين، وهو يمدنا سبحانه وتعالى بفضائله ونعمه وآلائه. نعم، ينبغي لكل شعور وإحساس بهذه الأمور حتى نحب الله. نعم، والنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، الذي يحسن إليك تحبه ولا تحبه بالفطرة طبعا تحبه. هذا الكون إخواني كله في خدمته، الكون بكلكل مبني لنا بناء رصيد. أما ما أعد ثم الطمأنينة النفسية والراحة القلبية، والله من أكبر نعم الله العظيم. كم من إنسان مضطرب في حياته، قلق ما يستريح لا في جلوسه ولا في مشيه ولا في خدمته، لا ينام، قلق حاقر. هناك من هو مريض مرضا نفسانيا لا استقرار له، هناك من هو مبتلى بزوجته متمرده عليها، هناك زوجه مصابه بزوج فاسد بزوج طاغي مجرم. إذا الزوج الصالح والزوجة الصالحة نعم من نعم الله، ولا يعرف هذه النعم إلا فقيره. ما قلت الناس يحسون، لا، إذا الطمأنينة القلبية والراحة النفسية من أكبر نعم من أين ندرك الطمأنينة النفسية والراحة القلبية حلاوة الحياة؟ أين نجدها؟ في الركوع إلى الله، في الإيمان بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا انتبهوا، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. إذا أما الآخرة ما أعد الله لمؤمن الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا الله ما عمل فينا إلا الخير، كيف لا نحبه؟ كيف نعصيه؟ أما نستحي تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لو كنت محبا لأطعته، أو كما يقول الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيعا. إذا إخواني لا بد أن نركز على إذا أحببنا الله أطعناه وعبدناه، ولو عبدناه في كل لحظة من لحظات ما نصر عن الطاعة، والله ما نؤدي أبدا ولا نعمة واحدة، ما نؤدي شكرا نعمة واحدة. نعمة التنفس هذه، نعمة استنشاق الأكسجين هذا، نعم، ما نؤديه ولو كرسنا حياتنا كلها في عبادة، في سجود، وفي قيام، وفي صيام، بذكر، بقراءة القرآن، حياتنا كلها، والله ما نؤدي ولا نعمة. إذا إخواني علينا أن نحب الله وأن نطيع الله وأن نعبده وأن نكون نسخة من كتابه، نعم، وأن نذكره ولا نفتر عن ذكره، وأن نبحث عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحاول أن نكون نسخة من كتابه. إذا هذه جملة كثيرة مما نركز عليه وهو محبة الله. ثم لا بد إخواني أن نحب سيدنا الرسول اللي كان واسطة بين الله وبينه، فلولا بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا من الضالين، لكنا من الكافرين، لكنا من المتمردين. صور وكنا في أمريكا، ولدنا في أمريكا، أو كنا في تل أبيب، لكنا يهود، ولكن شاء الله من فضله علينا أننا نعم وجدنا أنفسنا من آباء مسلمين وفي بيئة مسلمة. وهل نحن في بيت الله نقرأ كتاب الله ونذكر أحكامه وشريعته؟ أليس هذا من أعظم فضل الله علينا؟ إذا الإيمان أكبر النعم وأجل النعم وأقدس النعم من فضل الله علينا. نعم، إذا الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما هو فضل الله؟ هو الإسلام. قل بفضل الله والإيمان وبرحمته والقرآن، حيث جعلنا من أهله، حيث جعلنا نبحث مع أحكامه وشريعته ونحاول تطبيقها والتقرب بها إلى مولانه. هذا من أفضل ولكن الدنيا بحياتها وحرمت من الإيمان لا تسأل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا إيمانكم، ولولا عبادتكم وطاعتكم لربكم، ما يعبأ بكم ربي في أي واد هلكتم. لا يبالي بكم بذلك، ولكن المؤمن أصبح عنده اعتبار وقيمة. لو تجمع أهل السماء والأرض على قتل مؤمن لأكبه الله بالنار. انظروا كيف سمون عند الله عز وجل. إذا إخواني جزاكم الله خيرا، يجب أن نركز في الدعوة على تحبيب الناس في سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته وفي جهاد في سبيله لأداء كلمة الله. نعم، لا بد من ذلك. ثم سبق أن قلت لكم إخواني لا بد من الداعي والسياق شروط الداعية، وكلنا دعاء، لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب، من حضر خطبة ينبغي أن يبلغها، ومن حضر درسا ينبغي أن يبلغها، ومن قرأ كتابا دينيا ينبغي أن يبلغ من فيه، أولا أن يعمل به هو في نفسه ثم أن يبلغه غيره، أولا لأهله وعشيرته، لزوجته، لأولاده، لأقاربه، لأصدقائه، وكل من يتصل به في معمل في أصدقاء كذا لا بد أن تبلغ رسالة الله، فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رأيه. نعم، إذن أول وقبل كل شيء ينبغي أن نتعلم، الداعية ينبغي أن يكون عالما بما يدعو إليه، أما يدعو لما لا يعلمه لا، قد يغير يظن أنه منكر وهو منكر وهو يغير المعروف، وقد يأمر بالمنكر وهو يظن أنه يأمر بالمعروف. نعم هذا إيه؟ أنا في مرة ماشي في الطريق أنا على سبيل نكسر، بس ماشي في الطريق هكذا يدين وراي، فقال واحد من بعيد أبقي لا تردك ورا لا تردك ورا. أنا أشوف سيد الحديث في الدبابة، أشوف سيد بن سلمة قال يطلق الضيق، قلت له ايش ايش يطلق الضيق؟ قال لي يشيل له، قال يشيل لي، قال لي يعمل يسمع زين، قلت له اسمع تسلم قلت له يشيل له، سامر بالمعروف حافظ بي عن منكر وليس منكرا. على كل حال انا لله وانا اليه راجعون، قد يامرون الناس او ينهون عن سنه تطبق سنة الرسول، أما أجل ذات المنكر دم ودم السنة تحارب بالحديد والنار، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها ما أكثرها، إذا أردنا تعديلها والله ما نقدم لنا السنة المحاربة في المجتمع الإسلامي، والجميع يشهر الحرب عليها ويعدها منكرا من المنكرات. هذا نعلم الساعة سر سنة منكر والمنكر سنة تنقل من أحوال علاج لغرفة العلم. نعم لغرفة العلم عظيم. إذن التعلم والتعليم واجب، منكم التعلم ومن التعليم، ونحن أيضا نتعلم ونعلم، وأنتم أيضا تتعلمون وتعلمون، وهكذا فليبلغ الشاهد منكم الغائب كما يقول سيدنا الرسول. إذا العلم من أعظم الفضائل، لأنه لا تقبل عقيدة بدون علم، لا تقبل عبادة بدون علم، لا تقبل دعوة بدون علم، لا تقبل نعم أخلاق وسلوك ومعاملات إلا على الحساب، كلها دين. فديننا دين، ديننا دنيا ودنيانا دين، فينبغي أن نصبغ الدنيا بالدين. الدنيا لا تكون حلوة نذيرة جميلة إلا بالدين، والدين لا يقوم إلا بالدنيا، فنمتزاج نتزاوج، فالحياة كلها دين. فقد أسكن الناس ديني أو هؤلاء المسلمون، وانت من أنت؟ تولاها المسلمون الإسلاميون، الدول العربية تقلدها الإسلاميون، وانت من أنت أيها الكافرون؟ أنت من أنت؟ شيء مسلم مسلم حسب العمل هو بين الفئتين. على كل حال إخوان لا بد من العلم، وقد سبق أن قلنا إن العلم حياة. البخاري رحمه الله قال العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، قبل المشغول وقبل المسألة لا بد من العلم. ثم قرأ قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، العقيدة لا تقوم إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم وسط المجنب. إذا العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول لا إله إلا الله، وقبل أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله، حتى يكون لك علم بهذه الحقائق. إذا الإخوان الكرام، العلم، وإذا أصبحت عالما بذات الله سوف تخلد. العالم، نعم، العالم حياته خالدة، والجاهل عمره قصير. قلت لكم هذا ولا لا؟ العالم عمره طويل، والجاهل عمره قصير. والدليل على ذلك، ها نحن إخواني ندرس تراث آبائنا وأجدادنا الأولين والعلماء السابقين، ونترضى عليهم ونترحم لهم وندعو لهم، وهم ما بيننا وبينهم قرون وقرون. نعم، فنحن نموت ونبنى، والعلماء يبقون ما بقيت به. فأجسامهم مفقودة، وحياتهم في القلوب موجودة. وصف آخر إلي، أنا الحي الذي لا أموت، يقول الله، أنا الحي الذي لا أموت، أطعني أجعلك حيا لا تموت. الإمام مالك، ماذا قال الإمام مالك؟ كان في القرن الثاني للهجرة، كم الآن من قرن القرون؟ 14 قرن، والإمام مالك حي، مات، جسمه مات، ولكن حياته وعلمه ما زالت، لا ما مات علمه لا حياته. البخاري رحمه الله، مسلم، هذا كان كل العلماء ما زال، ويبقون ما بقي سجود، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا تفرق لا يطيعهم الله يوم عليهم. إذا سيدنا هكذا الآخر، أنا الحي الذي لا أموت، أطعني أجعلك حيا لا تموت، بهذا المعنى يعني، مفهوم؟ إذا وقد سبق أن قلنا النار مدفئة، ما فيها إلا جهل، ما في النار عالم أبدا. وقد تسمع هذه الغريبة، ما في النار عالم، ما في النار إلا الجهل. وكيف هذا؟ حتى العلماء الذين يدخلون النار ما يدخلونها بعلمهم، وإنما يدخلونها بجهلهم. ولذلك قال الله في أهل النار: لو كنا نسمع، وقالوا غير قلوبهم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار. لو كنا نسمع كلام الله ونعقل ما جاء عن الله، حتى ولو كان عالم، ايش يدخل؟ ما الذي يدخل النار؟ علمه؟ لا، جاهل او تجاهل. ما في النار الا الجاهل. ولذلك في القران ربنا يسميهم دواء، ان شر الدواء عند الله الصم والحكم الذين لا يعقلون. صم ما سمعوا كلام الله، بكم ما نطقوا بالحق الواجب عليهم، عم ما راوا في ملك الجبال. وثالثا يسميهم، نعم، ايش يسميهم؟ يسميهم يعني يقول: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من لهم قلوب لا يعقلون، بل اولئك كالانعام. يقول اولئك كالانعام، اي هؤلاء هم ناس ولكنهم بمنزله البقر والغنم والماعز والابل، اولئك كالانعام بل هم اضل. لماذا؟ لان الانعام استعملت جوارحها وامورها فيما خلقت. اما هؤلاء، نعم، اما هؤلاء عرفوا ما ينفعهم فاعرضوا عنه، وعرفوا ما يضرهم فاقبلوا عنه. هكذا الانعام تفعلنا، الانعام تقبل على ما ينفعها وتتجنب ما يضرها. اذا من افضل؟ هل الانعام ام هؤلاء؟ قال سبحانه وتعالى: اولئك اقبلهم الله. نعم. وثلاثا يعني يشبههم بالحمير. بدل نريد حمير الصورات نحملوها كمثل الحمار. فيقول الله عز وجل اللي عنده كتاب الله ولم يعمل به فهذا هو كمثل الحمار. الحمار إذا كان في على ظهره كتب من صحيح البخاري وصحيح مسلم والتفاسير تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير والطبراني هو إلى آخره إيش هذا؟ وش يشعر ماذا عليه؟ ماذا يحمل؟ تعطيه من عام زي كوشة الشيخ لا تساوي فكذلك هذا الذي أمامه كتاب الله وأمامه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولي أمام بها هذا إيش؟ هذا أفضل الحمار أفضل منه وجد الحمار مثل الحمار تبعا عنه نعم بل يسميهم يعني يسميهم بالكلاب وطرد يسميهم أنواسا إنك لا تسمع الموجة نعم يسميهم أنواسا من مزينة الموجة كما أن الميت لا يعمل بها يؤمر به ولا ينزجر عما نهي عنه فكذلك هؤلاء لما كانوا لا يسمعون بما وما ويتهون عمله كانوا بمنزلة نعم الموجة وصارصا يعتبرهم طوام فقد الحياة صم فقد الأدوات صم ضم عم قم لها بذلك الوالد بذلك الله أخيرا العلم يقول العلماء أشراف الناس في الدنيا ثلاثة أشراف الناس في الدنيا ثلاثة وكلهم خضعوا للعلم من هم؟ أولا الملائكة أفضل مخلوقات الله هم الملائكة والملائكة خضعوا للعلم لما نعم امتحنه الله سبحانه وتعالى مع آدم قال الله علم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة يعني خلق الأشياء التي هي في الدنيا كلها والتي سخرت لهذا الإنسان صورها سبحانه وتعالى يوم القيامة أمام الملائكة مثل التلفزيون صورها أمامهم حتى كل ما يفعله سبحانه وتعالى من الصوارف والطائرات والدبابات والسيارات وكل شيء من الأدوية ومن المأكولات ومن ومن ومن كل ما يفعله الإنسان فأراه الملائكة قال لهم ما هذه إيش هذه؟ قال لا إلا ما علمتنا أنك أنت قال لآدم أنبئهم بأسمائهم كلهم أشهد ها مسميات هذه الأشياء ما هي؟ أخذ يقول كل ما فعله بنوه أو سيفعلونه حتى تدخل الساعة كل ذلك علمه آدم حتى تصير السيرة دي السيرة عن ذلك الإصلاح الحركة الرصد حتى هي أعلم بها يتبنى عنه كل شيء حين لا قال الجود لنحسن لكم بعد في العلم فهو سجد وشد معكم في قوله سبسونة دعاء فهو سجدوا هل لطولها لعلمه سجدوا لعلمه لا لطوله ولا لجمعه إذا خضعوا للعلم واستسلموا للعلم كذلك أيضا الصنف الثاني من أفضل ما خلق الله الرسل عليهم الصلاة والسلام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خطب في بني إسرائيل نعم وسئل هل يوجد في الدنيا أعلم منك حسب أني قال لا فأوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منك وله علم ليس عندك رغم من أعلم منك هناك أنه من أعلم من يعني أساطير الرسل ومن كبراء الرسل ومن كل العزم من الرسل ومع ذلك عند غيره هو أدنى منه من العلم ما ليس عنده قال عليه به لرغبته في العلم وشدة طلبه للعلم قال يا ربي أرني هذا ربي لأخذ عنه العلم فضل الله عليه حتى وجده في القرآن لما وجده قال هل ها ما علمت رشدا لا أخذ عنه العلم فهو من الرسل وللعزم ومع ذلك خطأ من العلم من طلب العلم وست الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقل ربي زدني علم قال الله له علمك ما لم تكن تعلم فالعلم هو افضل ما يطلب وكذلك ايضا الملوك الناس تجيب الملوك وتعظم الملوك وتحترم الملوك وتقدس الملوك ما بيمشي الملوك ايضا خضعوا للعلم بنص القران يوسف الصديق لما سجن نعم وبقي في السجن 7 سنين بماذا خرج بسبب رؤيا راها الملك عجز العلماء كل العلماء تفسيرها فدل على رجل في السجن هو الذي يفسرها فلما فسرها قال ائتوني به ائتوني به فما الذي أدخله إلى السجن؟ جماله ومن الذي أخرجه من السجن؟ علمه أدخله السجن جماله وأخرجه من السجن علمه مفهوم علمه إذن وتقلد الوزارة الاقتصاد في مصر قال المقام محفوظ نعم عن بيت فكلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين خارج عني على خزائن الارض اللي حفيظ عليهم اذن اخواني الكرام العلم افضل من المال ليش لان المال ينقص بالانفاق اما العلم فيزيد بالانفاق اذا اريد تكون عالم تدرس او تالف او تخطب او تدرس طلبه العلم يزداد العلم كل ما تنفق الا ويزداد لكن المال انت تنفقه وهو يخرج الا البر والتقوى الا بطاعه الله كل ما انفقته الا وازداد نعم اذا المال ينقص بالانفاق والعلم يزيد بالانفاق العلم إخواني حاكم والمال محكوم كذا المال محكوم والعلم حاكم ماذا يحكم الآخر العلم يحكم المال ثم أيضا المال إخواني الكرام المال تحرسه أنت أما العلم فيحرسه المال عند الأغنياء ميراث الأغنياء والعلم ميراث الأنبياء عرفتم العلم يصحبك من بيتك إلى قبرك ويبقى معك والمال يرجع إلى من إلى ورثته ليتنازع فيه ويتقاسم أما العلم فيبقى معه يحرسه يحميه يدافع عنه المال يكون عند البر والفاجر المؤمن والكافر العظيم والحقير نعم يكون عند كل الناس أما العلم النافع لا يكون إلا عند المؤمنين الصالحين الأغنياء يدعون إلى الدنيا بأموالهم والعلماء يدعون إلى الآخرة بحلمهم ما الأفضل روح السليم احفظوه ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا العلم إذن لا بد من الداعية أن يكون له علم كذا هذه أيضا يقول الله عز وجل في الآية وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذا لا بد من الداعية أن يكون من الصالحين. لا يصلح حتى يصلح، إذا لم يصلح لا يصلح. إذا كنت من الصالحين صرحت أن تكون مصلحة، ولكن إن لم تكون صالحة لا تصلح، أو لا تصلح فتصلح. والملوث لمصر يمكن نقيره، الملوث لا يستطيع تطهير الملوث. فمن الشرط الأساسي لا تقبل دعوتك إلا إذا كنت عاملا بمثل عينه كلم وتعرف الحماس. إذا كنت كتدعو لشيء وأنت تخالف فتدعو إليه أصبحت حمار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار عالم فسنطلق أقطابه مصارمه تخرج وهو يدور بها كما يدور الحمار، كما يدور الحمار براحة. أترد أن تكون حمارا؟ فأهل النار ينادونه يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهى عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والله. شنع على اليهود في قوله سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم والحالة أن وأنتم تتلون الكتاب والحجة قائمة أفلا تعقلون؟ يعني من الحب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت والمقت أكبر، نعم، وأعظم من البغض. كبر مقتا عند الله. ويقول العلماء على مدين الكاس الإنكار على الجنة. يعني نحن لا نقول أنه لا يمكن أن تمر المعروف إلا إذا كنت، نعم، مثل الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة. المقصود أن إذا أردت أن ينسج أو أن تنسج دعوته وأن يستجيب الناس لك فينبغي أن تكون أول من يأتمر بما يأمر وينزجر عما ينهى. لا وإن يتبقوا الجنة يكونوا على مدير الكاس الإنكار على الجنة، ولو كانوا مدفوسا محاربا أنت مطالب بأن تمر المعروف وينفع تطبق. لأن الإنسان لابد أن يحاسب على، نعم، على العمل وعلى، نعم، على الأمر بالمعروف عن المنكر أمران. فأنت كما أنت مأمور بأن تنزجر عن المنكر فأنت مأمور بأن تنهى عن ارتكاب المنكر. فإذا كنت بأحدهما خلاص. إذا كنت بتصديق الأوامر واجتناب النواهي ولم تأمر ولم تنهى، الإجابة وليس العاقبة على الأمر والنهي. إذا أنت كنت بالأمر والنهي ولم تأتمر ولم تنتهي، هذه درس. إذن يقول العلماء على مدير الكاس هو كيف فرق الخمور وما قلنا أن يقول للناس صلى الله القرى نعم إذن إخوان الكرام يقول عز وجل نعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. لابد المسلم أن يعتز بإسلامه وأن يفاخر بدينه وأن يعلن مبدأه وعقيدته ما يخسى به، لأن أهل الشر وأهل الفسق يعلنون بفسقهم ويشهرون بمنكراتهم، فأنسى الأولى أن تشهر وأن تعلن عن عقيدتك وعن منهجك وعن تشبثك في دينك اعتزك. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. بل تعلن ولو داخل البيت الأبيض. أي مكان في الشارع صلي، في أي مكان لباس وجدته لبسه لبسه معقول على الطاعة حسب الصحابة عمر رضي الله عنه الصحابة مرضين ها ثم أحد الصحابة رش عليه من فوق من دار فقال يا صاحب الميزان ما هل هذا الماء قالوا لا تجبه فإنه متكلم يعني معقول على الطاعة ليه تسأل حتى الصحابة بين النجاسة إذا الأشياء كلها محمولة على الطهر ولذلك يقول الكل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حتى الصحابة عندنا الآن ربما دوني أن كثير من الناس يصلي في البيت في السجادة أرى السجادة في الصلاة فيها لا تصلي ليش طهر هذه الأطهار ضربية طهر كل قلب أولادك كل شيء حتى الصحابة من الناس ما في لا سجادة ولا شيء الرسول ما حقيقة يعمل الخمرة ولكن هذه الخمرة كيف لميش من حر أو من قرن ما من طهر فهمت معني هم نقول لك يدعو أو تقول ما بيش تقول الأشياء كلها محمولة على الطهر حتى الصحابة من الناس خذوا هذا الحال طيب يا أخي ثم سؤال آخر يقول ما معنى قوله تعالى لا يمسون إلا المطهرون هذا الضمير لا يمسون إلا المطهرون قيل اللوح المحفوظ السياق هو في اللوح المحفوظ لا يمسون إلا المطهرون أي الملائكة ولا تمسه الجن والشياطين لكن تهم أن القرآن ما في اللوح المحفوظ تمسه الشياطين فلا أبدا لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة وإذا عاد الضمير على القرآن لا يمسه إلا المطهرون أي المؤمنون والمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا يمسه المطهرون أي إلا المؤمنون يمسون كذلك ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والمسافر بالمصحف الى ارضي الكفار لان ربما سبحان الله يتغلبون عليها فيفعلوا ما فعلوا في غوانتانامو ما فعلوا في افغانستان وكذا في هذا المصحف وفي جيش المصحف وفي نعم هذا اذا ما في دليل على ان القران لا يمسه الا الطاهرون يعني طهاره القلب وطهاره الحدث الشهره والكبرى ما في دليل على الايه نعم الافضل والاجمل والاكمل ان لا يمس القران الا طاهر الا طاهر هذا افضل هذا الاجمل نعم واذا كان جزاء هذا المصحف كله اما اذا كان جزاء فلا تمس طيب يا اخي الكريم ثم السؤال الاخر يقول لمن في كل صلاه جمعه في بعض المواضع تسمى البطن وعمر وعائشة والمزايد والبحر والإمام البخاري ومسلم والطبراني ايش يقول لك؟ يسب أبي بكر وعمر يعني يقول في بعض المواضع وفي بعض الأماكن يعني نرى سب لأبي بكر وعمر وعثمان هذا لا يسب الصحابة إلا من طبع الله على قلبه والعياذ بالله والذي نزل عليه رحمة الله من يقول في التقصير لعن الله من سب أصحابه من سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس نعم الحديث رواه الترمذي من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الملائكة يلعنون والناس أجمعين يلعنون لأنه يسب أصحابه والرسول يقول سب الله بأصحابه هذه منطقة محظورة خلوني مع أصحابي ما فعلوا مهما فعلوا خلوني مع أصحابي سب الله بأصحابه فوالله والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبهم تقول شنو الشعر يصدقها الصحابي افضل من ان تصدق انت وانا بمثل جهد بمثل جبل من ذهب في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله عليك ما اضرب الدرجه مثل حفنه الشعر يصدقها صاحب صحابه رسول الله لان هذا الرجل الطيب اختاره الله من صفوه البشر صفوه البشريه والزبده البشريه اختار الله لسيدنا رسول الله منذ خلق ادم الى النفخ في الصور هذه الزبده الكبرى خير الناس خير الناس قرني هذا كلام خير الناس قرني ثم الذين يموتون وان الله يميل الى الرجوع علامه الخسران وعلامه الخذلان هو من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أخي الكريم هل التأثر أمي قد تكون نجسة لأني أستنجي فيها وأخاف أن تكون قبل الجسد أخاف أن تكون قبل الجسد أخاف على الصلاة حتى سحق غيرك هذا السؤال قد سبق إذا سحقت النجاسة فنعم وإلا فمحمول على الطهارة ثم يقول هل يجوز أن يدفع الذي عليه دين دينا كان فعله في الحرام بعد أن تاب مثل ما اشترى من خلق إذا خاف المتابعة فتقال عن عامل شي واحد من أعماله في المخدرات أو في الخمور أو كذا اشترى منه وبقي عليه دين من ذلك الإذن هل يجب عليه أداؤها؟ لا دين. لأن الحرام لا يملك لا لك ولا لا لا يملك الحرام ولا يرى لأنه ليس منه لا يدخل منك الإنسان كل حرام مهما كان لا يدخل منك الإنسان حتى يرثه أو يكون نعم الحق وعلى غيره نعم وخاف المتابعة وخاف الإذاء ثم سؤال آخر يقول هل يجوز بيع وشراء مواد التجميل كما يسمى المكياج هذا المكياج من العلماء خصوصا علماء الشرع الذي يجيز هذه الأمور يجيز يعني التجميل بها وذلك ومن العلماء من يمنع ويقول فيها تشبه الفاسقات والكافرات ثم هذه المواد ما ندري من اين تصدر ما ندري من اين وانا اقول لكم قرانا في بعض المجلات ان افضل مكياج وافضل دهن للتجميل هو الميشن التي تكون على الود داخل الرحم السلوى اللي تكون في السلوى سلوى إيش السلوى تكون سلوى اللي كتير من البقرات هذيك الأصناف هذا لكن عماس يتشرف الصيد في يعني في المساحات العالمية عندهم هذيك الصورة طبعا شحال عن البشر اللي قرأنا أفضل ما يتجمل به بشر من الجنس هذا مجال سابق يا أبو الكريم عم يقول لي الحماس وحتى يسحق او كما قلت تتحقق النبيذ نقول على كل حال انت بنت مجدين وخصوصا اذا اظهروا حقائقها وصدقها يقول هل يجوز الزواج من بنت اسره غير صالحه وما ثمن المهر اقول يعني البنت من أسرة غير صالحة إذا كان نيتك إنقاذها من تلك الأسرة السيئة هذا تؤجر عليها إن شاء الله وخصوصا إذا كان اتفقت معها أن تصلحها وأن تقبل الإصلاح وأن تستقيم على طريق الله هذا يكون عندك أجر كبير عند الله عز وجل تزوج بهذه النية هو أن إنقاذها من الأسرة السيئة ربما إذا كانت ثم يقول أين خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق في مكة وخلق الآن في مكة، والمبدا الذي خلق فيه جعل الآن مكسبة، مكسبة الأخبار التي خلق فيها عليه الصلاة والسلام هي الآن مكسبة. نعم. ثم يقول من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني ورزقني من بين حول مني ولا قوة إلا قوة إلا ما تقدم من ذنبي وما تأخر. هل حدث الكبائر أو غير الصلاة أو الصلاة فقط؟ يعني من الحسنات من السيئات حدث الكبائر تغفر بالحسنات، خلاف لمن يقول الكبائر لا بد لها من توبة، وأما الذي يغفر بالوضوء ويغفر من الجنابة ويغفر نعمت بالمشي إلى المسجد ونحو ذلك من الصغائر فقط، أما الكبائر لا بد لها من توبة. هذا قرر ولكن الواقع يكذبه، الواقع نعم يشهد بخطأ هذا الراحل. والدليل الحديث الأول أن زاني سقط كذبة البخاري، زاني عاشت حياتها بالزين فرحمت كلبا وسقطه فغفر الله له، زين هذا حديث مشهور يعني. ايضا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا اعتقه الله من النار، العين بالعين والاذن بالاذن حتى الفرد من الفرد في البخاري ايضا. نعم. وهكذا حديث صحيفة واحدة في جهة وتسعود صحيفة هم، فنودي للرجل أن يحضر ميزانه ثم يحتقر هذه الحسنة التي عنده، يقول وما تفعل هذه الحسنة، ثم يقرر بأن هذا في مشاكل هذه السيئات تسعود سجن، كلها سيئة سجن واحد فيه إيش فيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم من ما نريد إلا أن نحضر ميزانه، فلما تودع نعم هذه الحسنة لا إله إلا في كفة والسجلة كلها في كفة، فتثقل كفة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتطيش كل السجلة، وتجوز سيدنا الرسول ولا يذكر مع اسم الله شيء. هذه ايش هذه السجلة؟ الكبائر إنما الندم توبة، الذي يندم عن الأعمال الوقوف يعترف، ينزل ربنا سبحانه وتعالى يوم عرفة وينادي المخلوقات ويقول لهم قد غفرت لكم حتى التبعات. شو التبعات؟ يعني تكلمت في حال ولا فعلت في هذه التبعات؟ نعم سيرة تغفر حقيقة إلا برد المظالم. ومع ذلك إذا كان ندم الإنسان والأسى والحزن على الإنسان ربنا يغفر له حتى التبعات إذا صدقت البيئات. طيب يا أخي الكريم، هذا ما عندنا والله ما جميعا من أفضل الله سبحانه وتعالى.